وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وحياكم ربي وبياكم إلى هذه الحلقة المتجددة التي نتدارس فيها معكم فقه كتاب التوحيد. بلغ بنا المقام إلى الباب 43، ترجمه الشيخ المجدد رحمه الله بقوله: باب قولي ما شاء الله وشئت. وذكر فيه حديثي قتيلة ثم حديث ابن عباس رضي الله عنهم عند النسائي وغيره. وذكر أيضا الشيخ فقال: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها رضي الله عنهم قالت: رأيتني كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: أي اليهود، وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قالت: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. ثم قال: فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الحديث رواه ابن ماجه وصححه البوصيري شرف الدين في كتابه مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه. وقد قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال: وقال حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل أخي عائشة لأمها، وساقه، ثم قال: هكذا رواه ابن مردويه في تفسيري، وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير بنحوه. فهذا حديث شاهده حديث قتيلة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وهذا الحديث الثالث دال على المقصود. وفي هذا الحديث فقه الشيخ رحمه الله في حسن انتقائه لهذه الأحاديث الثلاثة: حديث قتيلة الأنصارية الجهنية، وحديث ابن عباس، وحديث الطفيل أخي عائشة رضي الله عنهم. وفي الحديث أيضا أن الطفيل، وهو الطفيل بن عبد الله بن سخبرة الأزدي، أخو عائشة لأمها، وأمها هي أم رومان، وهي والدة عبد الرحمن وولدة عائشة رضي الله تعالى عنهم، تزوجها عبد الله بن سخبرة الأزدي ومات عنها في الجاهلية، تزوجها الصديق فأنتج منها عبد الرحمن وعائشة رضي الله عن الجميع. وهذه الرؤيا رؤيا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وعمل بمقتضاها وأخذ بمؤداها، حيث نهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم أن ينهاهم عن شيء لم يأته في الوحي أن ينهى عنه، وإن كان هو في نفسه يتمنى أن يتركوه ويتمنى أن لا يفعلوه ولا يقولوه. فلما جاءه الوحي بالنهي عنه بسبب هذه الرؤيا نهاهم عن ذلك، كما أمرهم صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أن يلتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، لما رأى رؤياهم رضي الله عنهم قد تواطأت على أنها في العشر الأخير من رمضان. وفي الحديث أيضا ما تعلق بأن هذا الأمر من الشرك الأصغر، والصارف عن هذا الأمر بقول ما شاء الله وشاء محمد من الشرك الأكبر إلى الأصغر قوله كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنه. وفي بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء منهم صلى الله عليه وسلم، فلو كان الذي وقعوا فيه شرك أكبر لما منعه الحياء أبدا أن ينهاهم عن ذلك، حتى جاء الوحي ففصل هذا الأمر، دل على أن ذلك من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر. وفي هذه الأحاديث الثلاثة رد على القدرية الذين ينفون القدر ويثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى من عبده وشاءه منه. وسيأتي باب مستقل يبطل فيه الشيخ رحمه الله مذهب القدرية، ترجمه بقوله باب ما جاء في منكر القدر وأنهم مجوس هذه الأمة. ففي هذه الأحاديث إثبات مشيئة الله تليق به، وإثبات مشيئة للمخلوق لائقة به، وإنما جاء المورد في النهي على التسوية بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق، أو التسوية بين مشيئة المخلوق ومشيئة الله. وفي هذه الأحاديث الثلاثة التنبيه على توحيد الله عز وجل حتى بالألفاظ التي لا يقصد صاحبها مطلق التسوية، فإنه قال قولوا ما شاء الله وحده، وهذا هو الأولى والأكمل والأفضل في النطق، ويجوز أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان بالترتيب، ولا يجوز أن يساوي بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق بحرف الواو الدال على مطلق المساواة. ومن فقه الشيخ رحمه الله في هذا الباب ما ترجم عليه في هذه المسائل، فإن فقهه ظهر في الترجمة، ثم ظهر في حسن انتقائه للحديث الثلاثة، وظهر أيضا في سوق ألفاظها، وظهر أيضا رابعا في نقل أحكام العلماء على هذه الأحاديث، والتي أقل ما يقال فيها أنه يشد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض. ومن فقهه خامسا ما ترجم عليه فيها من المسائل، فقال الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، ولهذا قال اليهودي إنكم تشركون. المسألة الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، فهذا اليهودي له هوى ورد الحق، ومع ذلك فهم التوحيد وفهم ما يناقض كماله الواجب من الشرك الأصغر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بالذي يقول ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. أي هذا أعظم؟ لا شك أن هذا في الأبيات أعظم من قول الذي قال ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا. ثم ذكر الشيخ المسألة الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله صلى الله عليه وسلم يمنعني كذا وكذا. ثم ذكر المسألة الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، فكان فيها هذا التشريع لما رأى هذه الرؤية الطفيل ابن عبد الله بن صخبرة الأزدي فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ المسألة السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. نعم، المنام في عهده عليه الصلاة والسلام قد يكون تشريعا لبعض الأحكام، كما جاء في تشريع الأذان